بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنتابع شرح متن الآج الرومية. وصلنا في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن كان وأخواتها وإن وأخواتها، وذكرنا أن كان وأخواتها، أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وذكرنا معاني كل فعل من هذه الأفعال وشروطا لعملها، وشروط عمل هذه الأفعال 13. ثم بعد ذلك تحدثنا عن إن وأخواتها، وقلنا أنها بعكس عمل كان أنها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وذكرنا أمثلة ذلك، وذكرنا معنى كل أو معاني هذه الحروف الستة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن ظن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: ظن وأخواتها. قال: وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. إن هذه 10 أفعال تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنصبهما جميعا على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان لها. وهذه الأفعال 10 تنقسم إلى 4 أقسام. هذه الأفعال 10 تنقسم إلى 4 أقسام. قسم يفيد ترجيح وقوع الخبر، قسم يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو 4 أفعال، وهو 4 أفعال. يعني لابد لهذه 4 أفعال أن تدل على ترجيح وقوع الخبر، لابد. وهذه الأفعال هي: ظن، حسب، خال، زعم. وهذه ظن، حسب، خال، زعم. مثال: قال تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام قوله: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، إن أظنك يا فرعون مثبورا. أظن، ماذا سنعربها؟ كذلك بالنسبة لهذه الأفعال فهي تتصرف سواء في الماضي أو المضارع أو الأمر. نعم، أظن نعم، وعلامة رفعه والكاف أول مفعول به أول. نعم يا فرعون يا أداة نداء فرعون منادى. إذن مش أدوى الشيء سيأتي معنا إن شاء الله باب المنادى. نعم مثبورة نعم أصل الكلام أصل الجملة في غير القرآن ما هو أصلها؟ أنت مثبور أنت يا فرعون مثبور. إن الله أين هو المبتدأ؟ أين هو المبتدأ هنا؟ أن نعم والخبر الخبر مثبور. إذن لما دخلت عليه ظن واحد أصبح المبتدأ أصبح المبتدأ مفعولا به أول وأصبح الخبر مفعول به ثاني ونصب جميعا نصب جميعا أظنك يا فرعون مثبورا. واضح مثاله كذلك. نعم نعم نعم مبني على الضم هنا جاء مبني على الضم في محل نصب سيأتي معنا إن شاء الله في باب المنادى. لا لم أريد أن أذكره ولكن مهم سيأتي معنا إن شاء الله في باب المنادى إن شاء الله مبني على الضم في محل نصب. أظن العلم نافعا أظن أو ظن التلميذ العلم نافعا ظن التلميذ العلم نافعا. أصل الجملة العلم نافع مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر دخلنا أدخلنا عليها ظن أو ظن التلميذ العلم نافعا إعراب ظن التلميذ. نعم نعم نعم منصوب نعم نافعا منصوب. إذا الله تلاحظون أن المبتدأ والخبر يصيران مفعولين يصيران مفعولين لظن المبتدأ يصير منصوبا يصيرين منصوبين وبالتالي فهما مفعولين لظن لأن ظن تحتاج إلى مفعولين تحتاج إلى مفعولين. فالمبتدأ ينصب فيصير مفعولا به أول والخبر كذلك ينصب فيصير مفعولا به ثاني. نعم نعم مفعول بالمبتدأ يصير مفعولا به أول بعد نصبه كذلك بالنسبة للخبر ولكن لا بد أن تفيد ظن ترجع وقوع الفعل لا بد بهذا المعنى لأن ظن لها معاني من معانيها أن تفيد ترجيح وقوع الخبر. ظن لها معاني ظن لها معاني لا بد لكي تنصب المبتدأ والخبر على أنها مفعولين لها على أنهما مفعولين لها أن تدل على ترجيح وقوع الخبر ترجيح وقوع الخبر كما هو هنا لها معاني. إذن فلكي تنصبهما لابد أن تدل على ترجيح وقوع الفعل أو الخبر هنا. واضح ظن الظن تعرفون معنى الظن هو بالمرات لا الشك بحذو الظن بحذو تعرفون ما درستم مراتب العلم في الأصول الثلاثة. إذن من مراتب العلم الظن ترجيح هو أن يتساوى شيئين مع مرجح. إذن فلا بد أن تدل ظن على هذا المعنى مفهوم لا بد أن تدل ظن على هذا المعنى. كذلك بالنسبة للحسبة وخالة وزعمة نفس الشيء لا بد أن تدل على هذا المعنى. مثال لحسبة قال تعالى في سورة النور وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا. نعم إعراب تحسبونه هينا. نعم نعم نعم نعم. ما أصل الكلام في غير القرآن؟ أصله هو هي هو هين. أصله هو هين. لاحظوا لا مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. مرفوع الخبر كذلك مرفوع، لكن لما أدخلنا عليه حسب صار منصوبين. واضح؟ صار منصوبين. نفس الشيء بالنسبة للخالة وزعمة. خلت أحمد صديقا. خلت أحمد صديقا. إعراب. خلت أحمد صديقا. إعراب. خلت أحمد صديقا. نعم نعم. مفعول به أول. مفعول به أول. ما أصل الكلام؟ أحمد صديق مبتدأ وخبر. نفس الشيء بالنسبة لزعم. زعم شيء. مثال لزعم. مثال لزعم. نافعا. زعمت العلم نافعا. نعم. إذن نفس الإعراب. زعمت فعل وفاعل، العلم مفعول به أول منصوب، وعلمت منصوب فتح الضمير على آخره نافعا، مفعول به ثاني مرفوع منصوب وعلمت منصوب فتح الضمير على آخره. أصل الكلام، أصل الجملة العلم نافع مبتدأ وخبر. نعم. زعمت عليا جريئا. نعم. زعمت عليا جريئا. نفس الإعراب. زعمت الامتحان هينا. نعم. صالحا. زعمت أحمد صالحا. نعم. إلى غير ذلك. إذن هذه أربعة أفعال، وهي ظن وحسب وخال وزعم. القسم الثاني وهو ثلاث أفعال، وهو يفيد اليقين أو يفيد تحقيق وقوع الخبر. يفيد تحقيق وقوع الخبر، وهو رأى وعلم ووجد. رأى وعلم ووجد. رأى مثال رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت فعل وفاعل. الله لفظ الجلالة مفعول به أول منصوب وعلامة منصوب فتح الضمير على آخره. أكبر مفعول به ثاني منصوب وعلامة منصوب فتح الضمير على آخره، وهو مضاف كل مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر الظاهر على آخره. شيئين وهو مضاف شيئين مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر الظاهر على آخره. أصل الكلام الله أكبر كل شيء. الله أكبر كل شيء. الله مبتدأ أكبر خبر. هنا رأى، لاحظ، رأى ليس البصرية. رأى ليس البصرية، وإنما هذه رأى القلبية. رأى القلبية. واضح؟ إذا ماشي رأى البصرية. مثلا رأيت الفتى، مثلا رأيت الولد. رأى هنا البصرية التي تدل على الرؤية. ولما رأى هذه تنصب مفعول به أولا، بازغة هنا حال. لا، هذه بصرية. هنا بصرية. هنا هنا فرق. هناك فرق بين بين بين رأى البصرية ورأى التي من أخوات ظن. رأى التي من أخوات ظن هي من أفعال القلوب. قلبية هي. قلبية، عمل قلبي. هنا ما يمكنش تشوف الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا اعتقاد. واضح؟ رأيت الله أكبر كل شيء، هذا اعتقاد، يعني يقين. وأنه تفيد اليقين ماشي البصر. واضح؟ مثلا بالفلاح، مثلا نقول شخص فالحا، يعني نعم مسائل ماشي اعتقادية، هي مسائل قلبية، مسائل قلبية، ماشي من الموسى، ماشي بالبصر، ماشي حسية، ليست حس. رأيت محمدا فالحا مثلا، هنا رأى لا تدل على البصر، ماشي بصرية، هنا ليست بصرية، حتى رأى البصرية تنصب مفعولا به واحد، رأى البصرية تنصب مفعولا به واحد. نعم القلبية، رأى القلبية تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، واضح. رأيت الله أكبر كل شيء وإلى غير ذلك. إذن فرأى لا بد أن تدل، أن تدل على، ليست رأى البصر وإنما رأى القلبية. مثال رأيت الجنة قريبة، رأيت الجنة قريبة. نعم نعم رأيت الإيمان أفضل كل شيء مثلا. نعم رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا. نعم رأيت الإخلاص نافعا مثلا، لا غير ذلك. مثاله مثل كذلك علم، علم التي لا تفيد المعرفة، ماشي العلم التي تفيد المعرفة، وإنما كذلك علم كذلك القلبية، علم علمت الخبر مثلا، علمت الخبر، هنا علم التي تدل على المعرفة، فهي أنها صارت هنا فقط مفعولا به واحد. أما رأى القلبية فإن علم القلبية فإنها تنصب مفعولين اثنين، فإنها تنصب مفعولين اثنين. رأيت البر، رأيت البر نافعا مثلا، عفوا علمت البر نافعا، علمت البر نافعا، علمت الإسلام خير دين، كأنها معنى اعتقدت، كانت تدل على اليقين، تدل على اليقين، تحقق فوق الخبر. نعم قد تدل على القلبية والمعرفة، لكن هنا في هذا المثال القلبية، علمت صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. نعم مثال آخر، علمت أن العدل حق، علمت أن العدل حق، مش هنا علم لا تدل على المعرفة هذه، علمت أن العدل حق. نعم علمت السكوت منجيا، نعم لا غير ذلك. ثم نفس الشيء وجد، وجد القلبية كذلك. مثال وجدت، وجدت الصدق، وجدت الصدق خيرا، وجدت الصدق خيرا، أصله أصل الجملة الصدق خير. نعم إذن وجدت فعل وفاعل، الصدق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، خيرا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. نعم نعم نفس الإعراب، نفس الإعراب، وجدت الصلاح باب الخير. نعم وجدت الدنيا ثانية، قال تعالى إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا. نعم إعراب، إنا وجدناه صابرا. ليس ضمير منفصل هنا، إن وأخواتها نازخ حرفي وتوكيد. نعم اسمه، أين اسمه؟ نعم ضمير مبني على مبني على السكون في محل نصب اسم اسم إن وجدت وجد نعم وجدناه نا ماشي النون نا نا ضمير ضمير متصل مبني على في محل رفعين فاعل نعم الهاء مبني على ماذا؟ في محلي نعم صابرا منصوب وعلامة نصبه والجملة الفعلية إن خبر إن خبر إن نعم إذن هكذا نعم إن حرف نصب وتوكيد نا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن وجدناه فعل ما فعل ماض مبني على السكون نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وجد فاعل وجد الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصبين مفعول به أول صابرا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره والجملة الفعلية في محل رفعين خبر إن إن نعم ثم القسم الثالث من هذه الأفعال وهي التي تفيد التصغير والانتقال الانتقال من حالة إلى حالة وهما فعلان اتخذ وجعل اتخذ وجعل قال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا نعم اتخذ اتخذ الله إبراهيم خليلا نعم نعم في الجلالة نعم مفعول به أول نعم مثال آخر مثال آخر لاتخذ لا يتدل على لا ليس الرؤية تدل على التصغير والانتقال اتخذت الكتاب صديقا مثلا اتخذت الكتاب صديقا اتخذت الكتاب صديقا نعم اتخذت الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة قال تعالى في سورة المائدة لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء إعراب لا تتخذوا نعم نعم نعم كافرين مفعول به أول وعلامة لأنه نعم جمع مذكر نعم أولياء نعم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، عفوا، الآية لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. اليهود مفعول بأول واو العطف، نصارى اسم معطوف، أولياء مفعول به ثاني. نعم. ثم جعل مثل جعلت الطين إبريقا، مثلا جعلت الطين إبريقا، أو جعل الفخار الطين إبريقا. نعم نعم نعم. فخار نعم. الطين نعم منصوب وعلى طين إبريقا. نعم. نعم. مثال آخر جعل نعم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أين هو المفعول بأول؟ المفعول بثاني قياما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. نعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. من جعل فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الكعبة مفعول به أول منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره، البيت ماذا سنعربها؟ ستأتي معنا إن شاء الله. بدل الحرام نعت، قياما مفعول به ثاني. إذن هذه الأفعال التي أو فعلان يدلان على التصير والانتقال. الفعل العاشر الذي ذكره المؤلف رحمه الله ابن أجرم هو سمع، أو قال وسمعت، وهو إلا أن هذا الفعل الصحيح فيه أنه ينصب مفعولا به أول. الصحيح في سمع أنه ينصب مفعولا به أول، هكذا. وهكذا مثلا سمعت القارئ يقرأ، مثلا سمعت القارئ يقرأ، سمعت فعل وفاعل، القارئ مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. بالنسبة لسمع فيهم مذهبان، ولكن الصحيح فيه أنه ينصب مفعول به ثاني. الذين قالوا بأنه ينصب مفعول به مفعولين قالوا بأن سمع هذه الجملة ديال سمع، عفوا، يقرأ فعل وفاعل، هذه الجملة في محل نصب مفعول به ثاني، ولكن الصحيح أن هذا الفعل ينصب مفعولا به واحد. والجملة مثال في المثال سمعت القارئ يقرأ هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير متصل تقديره هو. قلت الصحيح أن سمع تنصب مفعولا به واحد فقط، والجملة ديالي يقرأ هذه حالية، جملة حالية. هناك من قال، هناك قول للنحاة أنهم يقولون بأنها تنصب مفعولين، وجعلوا هذه الجملة مثلا في مثال يقرأ جملة فعلية في محل نصبين مفعول به ثاني. ولكن قلت الصحيح الذي عليه أكثر النحاة أنهم يقولون بأن سمع تنصب مفعولا به واحد. واضح؟ مثلا سمعت القارئة، أو سمعت الشيخ يلقي محاضرة، مثلا سمعت الشيخ يلقي محاضرة، سمعت فعل وفاعل، الشيخ مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره، يلقي فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على الضم المقدر على الياء، والفعل ضم المستتر تقديره هو محاضرة مفعول به منصوب. الصحيح قلت الصحيح أنها الجملة حالية كما سيأتي معنا إن شاء الله في أنواع الحال، ولكن هناك قول للنحاس يقول بأن هذه الجملة في محل نصبين مفعول به ثاني، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر النحاس أن هذه الجملة حالية، لذلك لو سمعت تدل هي حسية يك، لو لاحظتم سبل رأى الحسية رأى البصرية كم تنصب مفعول واحد نفس يدل مثلها مثل سمع. إذا الصح الذي عليه أكثر النحاس أن سمع تنصب فقط بفعل فعل مفعول فعل عفوا تنصب مفعولا به واحد. واضح هذا؟ نعم سمعت المؤذن ينادي، إذا هذه الجملة ينادي هذا سنعربها فعل وفاعل، وهي الجملة فعل في محل نصب حال، في محل نصب حال. واضح؟ جملة حالية هذه. نعم نفس الإعراب. واضح؟ إذا واضح ظن وأخواتها، إذا فظن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، الأول يعرب مفعول به أول والثاني يعرب مفعول به ثاني، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم يدل على ترجيح وقوع الخبر وهو ظن وحسب وخال وزعم، وقسم يدل على تحقيق أو تحقيق وقوع الخبر وهو ثلاث أفعال: رأى وعلم ووجد. القسم الثالث يفيد التصير والانتقال وهو فعلان وهما اتخذ وجعل. والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع، ولكن قلت الصحيح الذي عليه أكثر النحات أن سمع تنصب مفعول واحد والجملة بعدها حالية. واضح؟ إذن هكذا نكون قد أنهينا باب النواسخ. حسنا مقبلا إن شاء الله سنحاول أن نشرح باب النعت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.